حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إخواني في الله، هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم فيه دلالة واضحة، وفيه حث إلى شكر الله سبحانه وتعالى، إلى شكر الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى من فوقكم ولا تنظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم إخواني في الله، الشكر لله سبحانه وتعالى من أجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تأملت بعض الآيات تجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن هذه العبادة، الشكر لله سبحانه وتعالى، بالعبادة، فهو رأس العبادة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. آيات إخواني في الله كثيرة تحث على الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على العباد بنعم كثيرة، فهو سبحانه وتعالى يأتي بالخير والحسنات، وهو سبحانه وتعالى يدفع السوء والسيئات سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المنعم على عباده. ولهذا يجب على العباد، يجب على العباد أن يفعلوا الأسباب والوسائل التي تدعوهم وتوفقهم إلى هذه العبادة العظيمة، الشكر لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث العظيم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى سبب قوي من الأسباب التي تدعو إلى الشكر لله سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه، ينظر إلى من هو دونه. ولهذا جاء في رواية البخاري: إذا نظر أحدكم من فضل عليه بالخلق والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه. فهذا الحديث إخواني في الله يدعو العبد إذا لاحظ هذا الأمر، وأنه يلاحظ من هو أسفل منه، فإن ذلك يدعوه إلى شكر النعم، يدعوه إلى هذه العبادة العظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بعقل، أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بمال، أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بخلق، أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بخلق، أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنسب، وهكذا مما جميع من هذه الأوصاف وهذه النعم، أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم وغير ذلك من الأوصاف. ربما غيرك لم يحصل له شيء من ذلك، غيرك ربما لم يحصل له شيء من ذلك، فيتمنى أن يكون له جزء من ذلك. نعم إخواني في الله، وإذا تأمل العبد ونظر إلى الخلق فإنه يجد عالما كثيرا ممن ابتلوا بالفقر، وهو الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالرزق الحسن. ينظر إلى كثير من الناس ابتلوا بالأمراض والأسقام المستعصية، والله سبحانه وتعالى أنعم عليك أنت بالصحة والعافية. ابتلى الله سبحانه وتعالى كثير من الخلق بعدم المسكن والمأوى، وأنت سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى عليك بذلك. وهكذا ابتلى الله سبحانه وتعالى كثير من الناس بعدم الأمن والخوف، ومن الله سبحانه وتعالى عليك بذلك. نعم إخواني في الله، فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى، نعم من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله، نحن في هذا المركز المبارك، من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا المركز الذي جعله الله سبحانه وتعالى، جعل في هذا المركز الخير العظيم، من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا المركز، نطلب فيه العلم ونتزود من العلم والإيمان. نعم إخواني في الله، غيرنا ربما لم يوفق لذلك، ولهذا عباد الله على العبد أن ينظر وأن يتأمل في هذا الأمر، فإن هذا سبب قوي من أسباب شكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا عباد الله إخواني في الله، إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالمرض، ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالفقر، ابتلاك الله عز وجل بقلة الحفظ، ابتلاك الله عز وجل بغير ذلك من المخاوف، انظر إلى من هو ابتلي بأشد من ذلك، أشد من ذلك. لا شك أن هذا يا عباد الله يدعو العبد إلى أنه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فمن وفق لهذا الأمر العظيم، لا شك أنه في خير وفي طاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يزيده من فضله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرت الله سبحانه وتعالى على النعم زادك الله سبحانه وتعالى من فضله. وأما إذا عكست القضية ونظرت إلى من هو فوقك، فهذا يدعوك إلى أن تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، هذا يدعوك إلى عدم شكر الله سبحانه وتعالى عليك، وإذا زال هذا الأمر وهو الشكر وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى، فإن النعم تذهب، فإن النعم تزول. نعم إخواني في الله، تزول هذه النعم بعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، نحن في هذه الليلة المباركة على موعد لمحاضرة لإخواننا الذين جاءونا من عند الشيخ من شيخنا أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه الله تعالى، فأهلا ومرحبا بهم. والمحاضرة للأخوين زكريا الصلاحي والأخ قاسم الإبي أو قاسم الحبيشي، فأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم. والمحاضرة كما هو معلوم لديكم بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.